بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: يستحب القضاء متتابعا. من سماحة الإسلام أن من كان معذورا عن صيام رمضان فيجوز له الفطر على أن يقضيه قبل رمضان، على أن يقضيه قبل رمضان، قبل أقرب رمضان آخر. واتفق العلماء على أن زمن القضاء موسع، فله أن يقضيه بعد رمضان إلى رمضان الثاني. والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، متفق عليه. فكانت تؤخر صيام القضاء إلى قبل رمضان الآتي، وكان ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم. وتأخيره إلى بعد رمضان، إلى بعد رمضان الآخر، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ألا يصوم إلا بعد رمضان الثاني أو الثالث لعذر، وهذا بالاتفاق لا شيء عليه، أي لا يأثم ولا تلزمه كفارة. والقسم الثاني إذا أخر القضاء من غير عذر، ويلزمه حينئذ أمران. الأمر الأول يلزمه القضاء، وهذا بالاتفاق إذا كان قادرا عليه، والأمر الثاني الكفارة، وسيأتي تفصيل ذلك. لذا قال المصنف رحمه الله عن القسم الثاني، وهو إذا كان تأخيره للقضاء بلا عذر، قال: ولا يجوز تأخيره، أي تأخير القضاء، إلى رمضان آخر من غير عذر، لأن وقت القضاء الموسع ينتهي بدخول رمضان الآخر. فإن فعله، أي أخر القضاء من غير عذر ودخل عليه رمضان ثان، فيلزمه أمران. الأمر الأول قال: فعليه القضاء، وهذا بالاتفاق، كما قال سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والأمر الثاني الذي يلزمه قال مع فعليه مع القضاء إطعام، قال: إطعام مسكين لكل يوم، لكل مسكين نصف صاع. فلو أفطر في رمضان خمسة أيام وأخره إلى رمضان آخر، يجب عليه صيام قضاء خمسة أيام، ويطعم خمسة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. والدليل على الإطعام قول ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه، قال: عليه مع قضاء الإطعام. وإليه ذهب جمهور العلماء. والقول الثاني أنه لا يجب عليه سوى القضاء، وأما الإطعام فلا يجب عليه، لأن الله عز وجل قال: فعدة من أيام أخر، ولم يذكر سبحانه الإطعام، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الإطعام، وإنما هو اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم. لذا نقول الأحوط يطعم، لكن لا يجب عليه. ثم ذكر مسألة أخرى، وهي لو أخر القضاء خمس رمضانات ثم مات، فقال: وإن مات ولو بعد رمضان آخر وآخر وآخر، فلا يجب عليه سوى إطعام واحد. فلو كان عليه مثلا قضاء يوم فقط وأخره خمس سنوات، لا يجب عليه سوى إطعام مسكين واحد. فيتبين مما سبق أن من مرض واستمر به المرض أو العذر من السفر حتى مات فلا شيء عليه بالإجماع. والأمر الثاني إذا كان مريضا من أصله كالسرطان لا يستطيع الصيام مثلا، فهنا يلزمه ابتداء أن يطعم عن كل يوم مسكين وليس عليه قضاء، لقوله سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. في القسم الثالث إذا مرض في رمضان وأفطر مثلا 5 أيام ثم عوفي ومكث 6 أشهر لم يصم تفريطا منه، هذا يجب عليه أن يطعم أهله أولياءه عنه عن كل يوم مسكين. والقول الثاني يجب على أوليائه أن يصوموا عنه، لقول عليه الصلاة والسلام من مات عليه صيام صام عنه وليه. والجمع بينهما أنه إذا لم يصم عنه أولياؤه فيجب عليه الإطعام، فيجب على أوليائه الإطعام. ويذكر العلماء هنا مسألة تقديم النافلة على القضاء، هل يقدم أم لا؟ مثال ذلك لو أن شخصا عليه قضاء 10 أيام، قضاء 10 أيام، هل له أن يصوم عرفة وأن يصوم عاشوراء والاثنين والخميس قبل الفرض أم لا؟ على قولين. القول الأول لا يجوز تقديم النافلة على الفرض، ولو فعل بطل صيام النافلة لا يصح منه. يستدل على ذلك بأن الفرض مقدم على النافلة. والقول الثاني أنه يجوز تقديم النافلة، أي يجوز تقديم صوم النافلة، صوم النفل على القضاء، فله أن يصوم عرفة ولو كان عليه قضاء من رمضان، ويجل القضاء مثلا بعد عرفة بشهر وهكذا. وهذا القول الراجح، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر صوم الفريضة إلى شعبان، فلا يظن أنها لا تصوم أي نافلة. وأيضا لأنه يجوز فعل النافلة قبل الفريضة في الوقت الموسع، مثل لو أذن المغرب الإنسان يتنفل قبل الفريضة وإن كان وقت الفريضة قد دخل، فكذا قضاء الصوم واجب وهو موسع إلى رمضان آخر، فيجوز تقديم النافلة عنه عليه. أما إذا ضاق وقت القضاء إلى رمضان آخر فلا يجوز فعل النافلة قبل الفريضة. مثال ذلك لو كان شخص عليه قضاء 10 أيام ودخل عليه شعبان وفي آخره لم يبقى سوى 10 أيام، نقول يجوز أن تتنفل في هذه 10، وإنما تقضي ما فاتك من رمضان السابق. ويذكر العلماء أيضا هنا مسألة ثالثة، وهي من أفطر في رمضان بعذر فلا يصوم 6 من شوال حتى يتم القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان يعني وأتمه سواء أداء أو قضاء ثم أتبعه 6 من شوال. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز النية لنية القضاء مع صيام عرفة؟ نعم يجوز أن ينوي في عرفة القضاء، فهو قضاء في يوم عرفة، لكن ما يكتب له صيام نافلة عرفة. يقول قول أبي هريرة بن عباس هل يعد إجماعا للصحابة لعدم مخالف؟ لا ما يعد إجماعا، هذا قول صحابيين مقابل نص، الله قال في عدة من أيام أخر ما أوجب القضاء. قل كلمة رمضان ليست ممنوعة من الصرف، إذا كانت مبهمة ليست ممنوعة من الصرف، يعني ليست عالمية، بينما رمضان آخر لذلك إذا أتى آخر يكون قبله نكرة. يقول هل يجوز صيام نافلة بنية مثل أن يصوم الأيام البيض من شوال وينوي في نفس الوقت صيام ستة من شوال، في قاعدة شرعية أن النوافل تتداخل سواء في الصيام أو في غيره من العبادات، فيجوز مثلا في الصلاة ينوي تحية المسجد وصلاة الضحى وينوي ركعتي الوضوء، وكذلك الصيام لو كان يوم اثنين وهو يوم عرفة يجوز أن يجمع بين النيتين، كذلك في الأضحية يجوز أن ينويها أضحية وأن ينويها عقيقة أيضا معها، ونص على ذلك ابن رجب رحمه الله في القواعد. أسألك عز الدين، يقول إذا مرض في رمضان ثم أفطر واستمر المرض حتى مات هل يصوم عنه أهله؟ ها؟ تقول سيد مثل ما ذكرنا لكم، إذا أفطر بعذر واستمر به العذر إلى أن مات بالاتفاق ما عليه شيء، لا يصام عنه ولا يطعم عنه، غير عذر هو التفصيل السابق قضاء كفارة.